أبو محمد شفاه الله وسائر مرضى المسلمين من السعودية يقول: حججت في قبل 11 عاما وأحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج واشترطت في عمرتي، إلا أنه بعد أن حل من إحرامه في يوم السابع أو الثامن أهل بالحج قبيل مرضه ولم تلفظ بالاشتراط في حجه، مرض بقي 3 أيام في مرضه في المشفى بعيدا عن عرفة، فاته يعني الحج، هل عليه شيء؟ فائدة الاشتراط، هو الأخ الكريم يعني اشترط في أول عقده للإحرام سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا، كل ذلك صحيح، ولو فصل بين تمتعه يعني بفاصل لا يشترط أن يعيد ذلك، لأن الأخ السائل الكريم قال متمتعا بها إلى الحد فإن حبسني حابس. ففائدة الاشتراط هو أنه يلبس أي يعني يترك إحرامه ولا يلزمه دم، وكذلك لا يلزمه أن يتمه لو بقي فيه بقية فيما بعد، يعني وفاته الوقوف بعرفة فإنه لا يلزمه يعني الإتمام بقية المناسك لأن عرفة قد فات عليه. صحيح.